بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت علينا ما شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فهنا فبيقول وهو الباطل الذي كني عنه بخروج الإيه؟ الدجال. هل الإمام ابن خلدون يميل أيضا إلى أن الدجال هو رمزية فقط لأنه بيشير إلى كلمة كني عنه، ولا بيميل إلى إثباته؟ ما نقدرش نجزم بمذهبي في هذه القضية. قال فهي ثلاث مراتب على نسبة الثلاث مراتب الأولى، ثم يعود الكفر كما كان قبل النبوة. قالوا ولما كان أمر الخلافة لقريش حكما شرعيا بالإجماع، اشتراط القرشية يعني، الذي لا يهينه إنكار من لم يزاول علمه، علم الخلافة إشارة إلى إنكار من اشترط شرط القرشية يعني، وجب أن تكون الإمامة في من هو أخص من قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، أما ظاهرا فكبني عبد المطلب، وأما باطنا فممن كان من حقيقة الآل، والآل هم من إذا حضر لم يغب من هو آل. معنى العبارة أن تعريف الآل هو من إذا حضر أحدهم صار حضوره كحضور الإيه؟ الآل. يعني لما بنيجي نقول يعني ممثل عن العيلة يعني، أو إن هو فمثلا فلما يحضر ابني فكأن حضر، يقال إن حضر حد من آل فلان، تمام؟ فده هو التعريف الآل. فبيقولوا وجب أن تكون الإمامة في من هو أخص من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما ظاهرا فكبني عبد المطلب، إنهم أقرب الناس وعصبة النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى الظهور فيها، وأما باطنا فممن كان من حقيقة الآل، اللي هو النسبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى خلاصة الكلام ان هو بيقول انهم استدلوا على حصول المهدية في اخر الزمان بانها سنة الله سبحانه وتعالى في الارض، انها كما بدأت بالنبوة وبعها الملك وبعها الخلافة ثم الملك، هكذا تختم، وأقرب الناس إلى كمال الولاية وكمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هو من كان من إيه؟ من آله. ولكن طبعا ده ليست عمدتهم في الحقيقة، وإنما هم يذكرونه على سبيل الشهادة والتدليل على ما ورد في ذلك من الإيه؟ من الآثار، من الآثار وما أخبرت عنه الكشوف أو غيرها من الإيه؟ من الإرهاصات التي وقعت في كلام الصوفية. فبالتالي هو ذكر الكلام ده كأنه مستندهم، وهو مستندهم في الحقيقة الآثار اللي صحت في وجود المهدي. قال وابن العربي الحاتمي سماه في كتاب عنقاء مغرب من تأليفه خاتم الأولياء. وقلنا أن ده فهم غير دقيق من ابن خلدون، لأن الإمام ابن عربي يتكلم في هذا الكتاب على خاتم الأولياء ولا يتكلم على المهدية تحديدا يعني. ويكني عنه بلبنة الفضة إشارة إلى حديث البخاري في باب خاتم النبيين، قال صلى الله عليه وسلم مثلي في من قبلي من الأنبياء كمثل رجل ابتنى بيتا وأكمله حتى إذا لم يبق منه إلا موضع لبنة فأنا تلك اللبنة. فيفسرون خاتم النبيين باللبنة التي أكملت البنيان، ومعناه النبي الذي حصلت له النبوة الكاملة، ويمثلون الولاية في تفاوت مراتبها بالنبوة، ويجعلون صاحب الكمال فيها خاتما للأولياء أي حائزا للمرتبة التي هي خاتمة الولاية، كما كان خاتم الأنبياء حائزا للمرتبة التي فيها خاتمة النبوة. ولما كن الشارع عن تلك الرتبة الخاتمة بلبنة البيت في الحديث المذكور، وهما على نسبة، هما أي الولاية والنبوة على نسبة واحدة فيهما من حيث الختم يعني، فهي لبنة واحدة في التمثيل. ففي النبوة لبنة ذهب، وفي الولاية لبنة فضة للتفاوت بين المرتبتين كما بين الذهب والفضة. فيجعلون لبنة الذهب كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولبنة الفضة كناية عن هذا الولي الفاطمي المنتظر، وذلك خاتم الأنبياء وهذا خاتم الأولياء. وهذا الكلام كله بعيد شديد البعد عن كلامهم، بل فيه شيء من التقليد، لأنهم ذكروا أول حاجة الرؤية التي رآها ابن عربي ودونها عن نفسه في الفتوحات وفي ونقلها شراح الفصوص وغيرهم، هي أنه رأى نفسه كلبنتين وليست لبنة واحدة، لبنة فضة ولبنة ذهب، وأنها انطبعت مكان النقص الذي كان في البيت. أو أن الحديث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبنة فضة. وقال الشراح إنما كان مثال النبي صلى الله عليه وسلم لبنة الفضة ومثال الأنبياء الولي لبنة ذهب وفضة, قالوا إشارة لأن النبي يظهر في صورته البشرية للناس, فكأنه الناس تنظر فيه إلى ظاهره وإلى بشريته باعتبار المتابعة وباعتبار حصول الاهتداء ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم. أما الولي فظاهره يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيشبه الفضة من هذه الناحية, فعشان كده كان لبنة فضة, وباطنه هو الكمال التام في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم, فكانت كناية عن ذهب لبنة الذهب. والكلام كله ليس في المهدي أصلا, وإنما الكلام في مقام ختم الأولياء اللي ابن عربي بينسبه لنفسه أو بيقول إن هو وصل إلى هذا المقام وأنه رأى هذه الرؤية. فبالتالي فكأن ابن خلدون بينقل بواسطة أو لا ينقل من المصادر مباشرة, فلم يدقق في العبارات ونقلها على غير وجهها. فبالتالي يبقى المؤاخذات, أول حاجة إن ابن عربي لم يذكر إن هو لبنة ذهب أو أن النبي لبنة ذهب وأن هو الولي لبنة فضة, وإنما الرؤية اللي هو شاف نفسه فيها أن هو بينطبع مكان اللبنتين وبيقول وأنا واقف بره وأعلم يقينا أني أنا اللبنتين اللي بينطبع دولت, كما هو القضية في عالم الرؤية. والحاجة الثانية أن هو كان هذه الرؤية كلها ليست كناية عن المهدية, وإنما كناية عن عن مقام اللي هو بيسموه ختم الأولياء. تمام, وده كله خارج أو بعيد تمام البعد عن عن قضية المهدية أصلا في كلامه. فده ممكن يخفف من غلواء أصلا ابن خلدون في مهاجمته لابن عربي أو الدعوة أنه هو المهدي. وفضلا أن ابن عربي لم يصلح منه أو لم يتم منه أصلا لم يتم منه طبعا ادعاء الملك ولا غيرها, بل كان يفر من الملوك بنسبة كبيرة في كثير من الأحوال إلا بعض الملوك يعني. وهو كان مخبرا عن نفسه في هذه الرؤية لا مخبرا عن عن غيره. لا لا طبعا لا طبعا, هو مصرح من في مراتب لا يصل إليها هو أي حد غير الصحابة زي سيدنا أبو بكر والصديق, هو مصرح بذلك ولا يجادل في هذا أصلا. ولكنها في عالم الأولياء أو بالنسبة للأولياء هو كأنه قمة الولاية, والولاية درجات ومراتب وحيثيات وجهات. فهو مثلا ولي باطن وليس ولي ظاهر بخلاف المهدي, هو مقرر أنه تجتمع له الولاية الظاهرة مع الولاية الباطنة. فهو مقام عندهم بيقول أنه بين الأولياء, كما هو النبي مقامه نسبته كنسبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء, يعني أنه في ذروة هذا الأمر. لكن ده لا ينفي وجود مقامات أعلى منه أو وجود يعني منازل أعلى منه. هو أتكلم عنه نفسها أتكلم عنها في الفتوحات زي مقام الصديقية, وقال إن مثلا للأئمة الأربعة اللي هو أبو حنيفة ومالك وأصحاب المذاهب المتبعة بيقول لهم قدم راسخة في هذا المقام. تمام, وهو ما نسبش نفسه إلى هذا إلى المقام, إلى هذا المقام, مقام الصديقية. فبالتالي هي قضية من القضايا الغيبية التي يعني ليست من أساس الدين في شيء, ولكن ليست بمستنكرة عقلا, لأن احنا بنقول لا يستنكر عقلا وجود منازل للصالحين ومنازل للناس بحسب قربهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وفي كل الأحوال لا ينبني عليها أي عمل, يعني لأن في الآخر مرتبة ختم الولاية دي مرتبة بيخبروا عن أنفسهم فيها. طيب هل بينبني عليها أي عمل ولا أي حاجة؟ تمام, ولكن الصوفية بيسلموا بهذا المقام لابن عربي. لكن هو في الآخر مبتنى على مبتنى على رؤية, تمام, وعلى عالم كشف. ودوت قول زي ما قلنا المرة اللي فاتت يخص من شاهد هذا الأمور ويعرض على الشريعة, إن وافقها لا بأس, وإن خلفها فالعبرة بالشريعة. وإن كان لا يعارض الشريعة من بعيد ولا قريب زي هذه القضية الإنسان يعرف منزلته أو كده, لا يعترض عليه ولا يستنكر في شيء. ولكن يهمنا دلوقتي هل دوت ما ذكره من عربي هنا هو ما يتكلم عن ابن خلدون لا، ابن عربي بيتكلم على حاجة وابن خلدون بيتكلم على ايه؟ على حاجة تانية. فظن ابن خلدون ان ابن عربي بيتكلم على المهدي، في حين ان ابن عربي يتكلم اصلا على ايه؟ على قضية تانية. ودوت لعله اما راجع من ان هو بينقل بواسطة ابن وطيل، واحنا ما نعرفش مين ابن وطيل دوت، يا اما ان هو لم يفهم عبارتهم، لان عبارتهم اصلا في هذه القضية في غاية الغموض وغاية الرمزية، كما هو الشأن لما بيجوا يتكلموا عن العلوم الكشفية. وأشرنا إلى هذا الكلام المرة اللي فاتت، وقلنا أنهم بيميلوا إلى الرمز في هذه الإيه؟ العلوم لتكون سرا على من لم يذق شيئا من هذه المعارف يعني. وقال ابن العربي فيما نقل ابن أبي وطيل عنه، وهذا قال: وهذا الإمام المنتظر هو من أهل البيت من ولد فاطمة. ودوت اللي ورد في الأحاديث اللي هنقرأ بعضها بعد قليل يعني. وظهوره يكون بعد مضي خاء فاء جيم من الهجرة، ورسم حروفا ثلاثة يريد عددها بحساب الجمل. قلنا حساب الجمل هو عبارة عن تحويل هذه الأرقام، هذه الحروف، إلى ما يعادلها من الإيه؟ من الأرقام. ودوت طبعا بيختلف باختلاف ترتيب الحروف المغربية عن ترتيب الحروف الإيه؟ المشرقية، لأن المغاربة بيرتبوا الحروف عندهم أبجد هوز، وإحنا بنرتبها ألف باء تاء ثاء جيم. فبالتالي حساب الجمل عندنا بيختلف عن حساب الجمل عند المغاربة. وهل ولا ندري هل جيم فاء خاء فاء جيم ديت من كلام ابن أبي وطيل ولا من كلام ابن عربي، لأننا لم نراها في أي كتب من كتب ابن أبي عربي ابن العربي. ومشهور عن الأولياء عن ابن عربي تحديدا وغيره أنهم لم يحددوا الأزمنة، لم يحددوا الأزمنة التي تكون في المستقبل يعني. تمام. وهو الخاء المعجمة بواحدة من فوق، بنقطة من فوق، بستمائة، والفاء أخت القاف بثمانين، والجيم المعجمة بواحدة من أسفل بثلاثة. تمام. يعني كل واحدة بتعادل في حساب الجمل هذا الرقم. فهنا هو ماشي على طريقة الحساب بأنهي طريقة؟ طريقة المغاربة. الجيم بتعادل الحرف الثالث، بتعادل الرقم الثالث، فالجيم بتعادل ثلاثة، والفاء أخت القاف اللي هي أم طبعا أن المغاربة بيفرقوا ما بين الفاء والقاف بالنقطة من فوق ونقطة من إيه؟ من تحت، ما عندهمش نقطتين زي عندنا يعني. تمام. فالفاء أخت القاف بيكتبوها زي بعض، ولكن يضعون نقطة تحت الإيه؟ تحت القاف تمييزا لها عن الفاء، بثمانين، والخاء بستمائة، لأنها بتقعد تمشي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لغاية ما توصل لعشرة، وبعد كده بتنتقل إلى الإيه؟ عشرين ثلاثين أربعين مية، وبعد كده تتضاعف بالمئين ثم الألوف. فبالتالي قالوا إن هو كأنه أشار إلى هذا الإيه؟ الزمان. هنا أقرب حاجة أنا شفتها في كلام ابن عربي لذكر التاريخ هو إخباره عن لقيا لقطب الزمان. تمام. وقال إن هو لقياه في فاس في سنة حاجة وخمسين أو حاجة ومش فاكر يعني، وطبعا كان معاصر لي. فهل مثلا أيضا اختلط على ابن خلدون فخلط ما بين التاريخ اللي أشار إليه من إن هو أخبر عن لقيا بعض الأولياء مثلا فظن إن هو بيتكلم على المهدي يعني؟ ما نعرفش، لأن سنة 683 ابن عربي كان عايش، واضح؟ أو عذرا، ابن عربي توفي، لا توفي بعد، هو كان معاصر للرازي، لا كان توفي ابن عربي، كان توفي نايس، وهو في آخر القرن السابع. فهنا فما عرفش بصراحة الرقم دوت جيبه منين، لأن ابن عربي لم يشر في حد اطلاعي من الكتب على أي تاريخ من هذه التواريخ. قال: ولما انصرم هذا العصر ولم يظهر، حمل ذلك بعض المقلدين لهم على أن المراد بتلك المدة مولده، إلا أنه حيتولد سنة 683. هو القطب اللي أشار إليه لقياه في سنة 500 وحاجة من الهجرة، فده الرقم الزمني اللي هو اللي أنا شفته. وأخبر أيضا عن رؤيته بأن رؤيته دي حصلت سنة كذا برضو من الهجرة، فدي الأرقام اللي ذكرها لرؤيته اللي هو أخبر فيها بأنه هو خاتم الإيه؟ الأولياء. لكن أنه هو يحدد مجيء المهدية ديت ما شفتهاش في كتب ابن عربي. ولما انصرم هذا العصر ولم يظهر حمل ذلك بعض المقلدين لهم على أن المراد بتلك المدة مولده، وعبر بظهوره عن مولده، وأن خروجه يكون عند 1700، وأنه الإمام الناجم من ناحية المغرب. قال: وإذا كان مولده كما زعم ابن العربي سنة 83 و600، فيكون عمره يوم خروجه 26 سنة. كل ده كلام لا طائل تحته، وليس بدقيق وليس بمعتبر، ولا أظن يصح يعني يصح نسبته يعني لابن عربي. قال: وزعم أن خروج الدجال يكون سنة 43 و700 من اليوم المحمدي، اللي هو وابتداء اليوم المحمدي عندهم من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمام 1000 سنة. وقال ابن أبي وطيل في شرحه كتاب خلع النعلين: الولي المنتظر القائم بأمر الله المشار إليه بمحمد المهدي وخاتم الأولياء ليس هو بنبي، وإنما هو ولي ابتعثه روحه وحبيبه صلى الله، قال صلى الله عليه وسلم: العالم في قومه كالنبي في أمته، وقال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ولم تزل البشرى تتتابع به من أول اليوم المحمدي إلى قبيل 500 نصف اليوم، يعني أنهم بيعتبروا أن يوم عند الله كألف سنة مما نعد، فاليوم المحمدي بيبدأ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصف اليوم دوت هو إيه 500 سنة. فبالتالي البشرة مبشرات في كلام المشايخ، يعني ان هو عمالين يبشروا به الى لغاية سنة 500. وتأكدت وتضاعفت تباشير المشايخ بتقريب وقته وازدلاف زمانه منذ انقضت الى هلم جرى، الى اخر كلامهم يعني. قال: وذكر الكندي الفيلسوف الشهير، هنا حنلاحظ ابن خلدون بيدخل كلام بعض الصوفية المجاهيل زي ابن ابي وطيل اللي عاد يحسب هو المهدي هيظهر امتى على كلام الفلاسفة اللي هم الصوفية اصلا بيتنكروا ليهم وبينكروا عليهم، وحطها كلها في فصل واحد مشعرا بان دوت كله كلام الصوفية، وده ليس بكلام الصوفية في شيء، بل معظم كلام الصوفية خلع من تحديد الازمنة ومن تحديد الايه ومن تحديد الاوقات، وانما ذكروا فقط ليه علامات او ذكروا ليه ارهاصات، كما اشارت اصلا بعض الاحاديث الى وجود علامات يعرف بها الايه المهدي. فهنا راح مدخل كلام الكندي اللي جاب الكندي للصوفية معرفش. قال: أن هذا الولي هو الذي يصلي بالناس صلاة الظهر، يعني في دمشق أو في الشام، ويجدد الإسلام ويظهر العدل ويفتح جزيرة الأندلس ويصل إلى روما فيفتحها ويسير إلى المشرق فيفتحه ويفتح القسطنطينية ويصير له ملك الأرض. وده أيضا ورد في الأحاديث من علامات المهدي اللي حنقراها بعد قليل ونعلق عليه. فيتقوى المسلمون ويعلو الإسلام ويظهر دين الحنفية فإن من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقت صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين هذين وقت. يعني دوت نوع من دلالة الإشارة في تفسير الحديث، يعني اللي هو تفسير إشاري للحديث، إن هو النبي لما ذكر إن المهدي حينزل ويصلي بهم الظهر، تمام، وإن إحنا مدة لبس هذه الأمة كما بين العصر والمغرب، وإن هو كأن يعني بمجيء العصر تخلو الأمة أو تنتهي الأمة، فبيقول: فإن من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقت صلاة، يعني هذا الإمام الذي سيأتي إلى ويحكم الناس حيمكث في هذا الوقت، تمام، كما كأنها مدة بقاء الإيه مدة بقاء الأمة أو مدة ما بقي من الأمة. ودي كلها كلام يعني مش مفهوم بالنسبة لنا، أو إيه الرمزية اللي هم عايزين ينتزعوا من الحديث في غاية الغموض، يعني كأنهم بيستدلوا إن حديث إن النزول المهدي وصلاة الظهر في عند منارة الشام أو غير عند منارة المسجد المنارة البيضاء في المسجد في الشام، فإن إنه ذكر الظهر دوت دليل على مدة بقائه في هذه الإيه في هذه الأرض، إنها بتعدل 7 ساعات أو غيرها من الساعات النهارية، لأن طبعا الساعة النهارية ما هيش زي 60 دقيقة، وإنما هي بنقسم اليوم من الفجر إلى المغرب ونقسمه على 12. فبالتالي لو كان وقت شتاء فبيبقى الايه فبيبقى الزمان محدود جدا. فكأنهم استنبطوا يعني من أنه يصلي وقت الظهر دوت أنها إشارة إلى مدة بقائه في الإيه في الوقت. وطبعا ده استنبطات بعيدة جدا تكاد تصل إلى درجة الباطنية أو درجة الغنوصية في فهم الإيه فهم الألفاظ. وقال الكندي أيضا: الحروف العربية غير المعجمة، يعني المفتتح بها صور القرآن، جملة عددها بحساب الجمل 743، تمام، وسبع دجالية، يعني سبع سنين هي اللي بيحكم فيها الدجال. هنا دخلوا جابوا قضية في غاية البعد، انهم اعتبروا ان الحروف المقطعة في اول الصور هي على سبيل الاشارة الى زمن ظهور الايه المهد. مين قال الكلام ده او علاقة ده الخيال ملهوش ايه ملهوش حدود يعني. فبالتالي خلاص يعني اي حاجة غريبة في الاسلام فسرها باي حاجة غريبة تانية وايه وحتمشي معاك يعني هتطلع حاجة كويسة ايه. فبالتالي هم لقوا الحروف المقطعة في اول الصور محدش فاهمها او كثير مش فاهمها بيعتبروها من المتشابه، خلاص يبقى نحولها الى ايه الى حساب الجمل، هيطلع لنا ايه رقم غريب مش هنفهمه، تمام، يبقى شوفوا الرقم ده وطلع صغير يبقى ممكن نقول ان هو مثلا اشاره الى بعثة النبي او اشاره الى خلافة الصديق، طلع بعيد يبقى هتبقى حاجة في اخر الزمان، يبقى شوف ايه اللي في اخر الزمان، الدجال مثلا حط الدجال، تمام، فاي حاجة وايه وخلاص والسلام يعني. وده كله لا علاقة له بايه بالحروف المقطعة. فكلمة بيقول سبع دجالية يعني سبع سنين حيمكس فيها الدجال، ثم ينزل عيسى في وقت صلاة العصر فيصلح الدنيا، وتمشي الشاة مع الذئب، ثم مبلغ ملك العجم بعد إسلامهم مع عيسى 160 عاما، عدد الحروف المعجمة وهي قاف ياء نون، دولة العدل منها 40 عاما. كل دوت أقرب إلى الخرافات وأقرب إلى الكلام الرمزي الذي لا مستند عليه، وخاصة من الكندي الفيلسوفيا. قال أن علينا ما فيهوش أي ذكر غير سطر واحد للمهدية ولم يحدد فيه أي زمان. هو ابن خلدون ما بيعتمدش على خلق أن علينا، بيعتمد على شرح ابن أبي وطيل اللي مش بين إيدينا، اللي احنا مش عارفين هو مين أصلا ابن أبي وطيل دوت، وبين منه هذا الكلام العجيب. فالظاهر أن ابن أبي وطيل ده أصلا شخص ما هوش من الصوفية، أو هو شخص مجهول بالنسبة لنا، فنعرفش لا احنا عارفين مقامه عند الصوفية ايه، ولا عارفين هل هو بيخلط علم الصوفية على علم الفلاسفة، ولا هل هو اصلا باطني، ولا هل هو ايه، ولكن هو عمالين الكلام ده وينسبه لمين لابن عربي. والكتب الخاصة بابن عربي زي الفصوص وزي الفتوحات وزي عنقاء مغرب وزي غيرها كلها خالية من مثل هذا الايه من مثل هذا الكلام، والكلام واضح فيه التخليط اصلا، ان ذكر الكندي مع كلام الصوفيه في غايه التخليط وفي غايه الايه التشويش يعني. بالعكس اصلا معظم الحاجات دي ما بتظهرش الا في اوقات الهزيمه اوقات الانحدار، تمام، بيتعلق بتبدا تتعلق النفوس بالمغيبات وبتبدا تتعلق بالمخلص. اما لكن عموما لا يخلو زمان من مشتغل بالغيب ومن مشتغل بما سيكون غدا، سواء كان زمان تقدم او زمان تاخر، دي صفه بشريه في الانسان، الانسان دائما عنده فضول الى معرفه ما وراء الحجب. فعلشان كده مثلا لما تقرأوا الرحلة العياشية للإمام العياشي وهو من فقهاء الملكية الكبار، يعني رحلة ضخمة يعني من أضخم كتب أدب الرحلات، وهو رجل عاقل يعني من عقلاء الملكية مطبوع في مجلدين يعني. فذكر من جملة مشاهداته تقريبا كان في بيت المقدس لو أنا ما كنتش نسيت يعني، ذكر أحد العلماء المحيي شيرك بعد قليل ابن خلدون على هذا العلم يعني المشتغل بعلم الجفر، وقعد يشرح في حوالي 20 صفحة ازاي تطلع العلم المغيبات من علم الجفر. علم الجفر هو نوع من ضرب الوادع يعني، تمام، جداول بيقعدوا يعملوها على حسب النجم الطالع في هذا الزمان، وتقعد تكتب سؤال معين انت عايز تكشف عنه وبعدين تقعد تعمل جداول بشكل معقد جدا، ممكن تقعد تعمل جداول دي شهر كامل يعني، بتقعد لانها اشبه بعمليه رياضيه لغايه ما تبدا تتجمع لك حروف باعتبار النجم الطالع في هذا الزمان او مش عارف في هذا الوقت، بيطلع لك في الاخر اجابه السؤال بتاعك. تمام. فبعد ما شرح العلم دوت وقال يعني انهم بيحبوا يكتموا عن الناس والكلام ده كله، بيقول تركته وما اهتمتش بيه لانه مضر. بيقول والله لو حتى الشرع اذن بي، يعني رغم ان الشرع منع من التطلع الى معرفة الغيب يعني، حتى لو الشرع اذن فيه فشيء من الاثنين، لو كان هو صواب هيخبر، لو كان هو خطأ باطل فانت شغلت نفسك بباطل، ولو كان هو صواب اخبرك عن شيء محزن حيقع في المستقبل هتبدأ تكتئب من الآن، ولو أخبرك عن شيء نافع هتفوت عليك لذة حصوله وشكر النعمة عند حصوله. فبيقول لا تضر من كل وجه فتركته يعني، بس هو شرحه كجملة أنه بيشرح العجائب اللي شافها. لكن في كل زمان بغض النظر عن فيه رقي أو فيه تقدم أو فيه تأخر، الناس مشتغلة دايما بالغيب. تروح أمريكا تروح أوروبا هتلاقي الناس بتحب برضو الإيه تدور على ما سيكون غدا، رغم ان البلد مريحة ومتقدمة بالنسبة لهم يعني. قال ابن ابي وطيل وما ورد من قوله لا مهدي الا عيسى فمعناه لا مهدي تساوي هدايته، وده تأويل اللي ارتضى ابن كثير في البداية والنهاية، ان هو الحديث لا مهدي الا عيسى قال المقصود بها نفي الكمال لا نفي الايه لا نفي الوجود، زي مثلا الحج عرفة يعني، ان هو فصيغة القصر ديت كأن الحج كله هو ايه هو عرفة، وان كان الحج فيه امور اخرى. فمعناه لا مهدي تساوي هدايته، يعني هو اعلى المهديين يعني سيدنا عيسى. وقيل لا يتكلم في المهد إلا عيسى، فكأن نسبة المهد إلا هنا مهدي يعني نسبة إلى المهد اللي هو فراش الطفل، وده تأويل بعيد يعني. وهذا مدفوع بحديث جريج وغيره، أو جريج الراعي اللي هو تكلم في المهد كما في حديث مسلم، والحديث مشهور يعني. وقد جاء في الصحيح أنه قال لا يزال هذا الأمر قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم 12 خليفة يعني قرشيا. وقد أعطى الوجود، معنى كلمة أعطى الوجود هنا يعني اللي حصل بالفعل في الوجود يعني، أن منهم من كان في أول الإسلام ومنهم من سيكون في آخره. وقال الخلافة بعد 30 سنة أو 31 أو 36 على اختلاف الروايات. وانقضاؤها في خلافة الحسن وأول أمر معاوية، فيكون أول أمر معاوية خلافة أخذا بأوائل الأسماء فهو سادس الخلفاء، وده كلام بعيد جدا عن كلام جمهور أهل السنة. فهنا فهو اعتبر ان خلافة سيدنا معاوية او ولاية سيدنا معاوية باعتبار مقاربتها للخلافة الراشدة هي ايه هي من جملة الخلافة. هو هنا عايز يعمل ايه؟ بيقول ان مما يشهد على وجود المهدية في اخر الزمان حديث ان لا زال هذا الامر يعني امر الوجود او امر الامة قائما حتى يتولى 12 خليفة. وكلمة خليفة غير ملك، فالخليفة هو من كان على منهاج النبوة. فكأن الحديث بيقول ان من علامات الساعة ان الأمة يتولى فيها 12 خليفة كامل. فبيقول طيب لقينا الخلفاء اللي تولوا بالفعل كانوا مين؟ كانوا الخمسة، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا الحسن 6 شهور اللي تنازل بعدها عن الخلافة. طيب ادي 5، طب فين 7 التانيين؟ فابن خلدون هنا هيحاول يلقطهم من التاريخ. تمام. فبيقول ايه ابن خلدون او اللي هو بينقل عنه، احنا مش عارفين الكلام ده هو من كيسه ولا نقل من حد يعني. فبيقول فدخل عندك سيدنا معاوية ليه؟ هنقول لكم ليه. وبعد كده ودخل معاك سيدنا عمر بن عبد العزيز لانه هو برضه خليفة راشد وقرشي. هيتبقى عندك كم؟ 5. تمام، هيجوا بقى في اخر الزمن. تمام، احنا مش لاقيينهم دلوقتي، يبقى يجوا في اخر الزمن. ثم الباقون 5 من اهل البيت من ذريه علي، يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم انك لذو قرنيها، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الامام احمد، ان لك كنزا في الجنه وانك لذو قرنيها فلا تتبع النظره النظره. تمام، ف هنشرح. يريد الامه، يعني يريد ذو قرني الامه، يعني أي إنك خليفة في أولها وذريتك خليفة وذريتك في آخرها. تمام، يعني الكلام ده هو هنا بيعملوا إيه يا جماعة؟ عشان نبقى فاهمين، هم النص اللي قدامنا ده وده مثال لبناء البازل. تمام، عارفين البازل؟ عندك مجموعة حاجات غريبة ومش مترابطة، فبتحاول تربطها بينها وبين بعضها علشان تحاول توجد صورة كاملة لتصور الوجود الإنساني أو الوجود الحقيقي لهذه الأمة إلى قيام الساعة. فبتجيب حاجة من الشرق على حاجة من الغرب وبتحاول تكون صورة كاملة. طيب، علشان نفهم الكلام فهنا محتاجين نفك العبارات، نفك الأجزاء اللي هو لحمها ببعضها دي، لأن أحيانا بسبب الصورة المشوهة اللي انت ركبتها ممكن تنكر كل جزئية من هذه الجزئيات. ليه؟ لأنك انت طلعت لك في الآخر كائن مشوه، فالكائن المشوه ده بتقول الإسلام لم يأتي به، إذن فكل الجزئيات المكونة لهذا الكائن المشوه ليست من الإسلام، في حين أنه ممكن يكون بعض أجزاء هذا الكائن المشوه من الإسلام. ممكن حد يقدر يعلي علشان يعلي التسجيل علشان رايح صوتي شوية، الصوت علي الصوت بس وتقريبا بيبقى فوق الصوت كده أحسن أو واضح كده. طيب ممتاز. فجزئيات الكائن المشوه دوت هي جزئيات مختلفة ممكن تبقى صحيحة في ذاتها، بس انت رحت عدت ناس بالقصة، القصة ديت ولدت كائن انت رفضه، فترفض الجزئيات لرفضك للايه؟ للصورة الكلية. طيب، فاحنا عندنا دلوقتي 3 احاديث، حديث ان الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، والامام ابن خلدون بيقول عندي روايات تانية بتقول 36 والروايات بتقول 31، وعندي حديث بيقول النبي بيقول لسيدنا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك لذو قرنيها. تمام، مش فاهمين معناه قوي. وعندي حديث بيقول إن هو من علامات الساعة إن يكون 12 في 12 خليفة. دي 3 أحاديث راحوا هم عاملين إيه؟ دمجوها في بعض وطلعوا لنا زبادي خلاط. إيه زبادي الخلاط دوت؟ بيقول لنا يبقى في الآخر لازم الثلاث أحاديث دي بتتكلم على حاجة واحدة، في حين أنها ممكن تكون بتتكلم على 3 حاجات مختلفة. الحاجة الأولى أن في 12 خليفة، طيب يبقى محتاجين نعد الخلفاء القرشيين اللي جملنا، فإمتى بأنهي معيار نعدهم أنهم خلفاء؟ لازم يكون خليفة مش ملك. طيب، باتفاق عندنا 5 أجمعت عليهم الأم. طيب، السبعة التانيين راح ابن خلدون مستخدم رواية 36، قال لك يبقى معنى كده الحديث دوت بيعد سيدنا معاوية ايه؟ خليفة باعتبار اول عهده. ليه؟ لان هو كأنه الفترة اللي عادها في الاول ملحقة بالايه؟ بالخلافة الراشد من باب، وتأول هذا من باب ايه؟ من باب ان يعطى للشيء حكم ما قربه، فلما كان يقارب عصر الخلافة اعطي حكم الايه؟ الخلافة. لكن طبعا جمهور الشراح وجمهور أهل السنة على أن الرواية الصحيحة هي 30 سنة، وأن سيدنا معاوية هو أول الملك العضوض. ماشي. طيب، يبقى احنا كده شلنا 1 من 7، نجيب منين كمان؟ دوروا على كم واحد عادل في التاريخ قرشي، لأن شرط الخليفة أنه هو يكون عادل وقرشي مستوفي لشروط الخلافة. لأن عمر بن عبد العزيز دخله معانا. تمام، هيتبقى عندنا 5، يبقى نسكنهم فين؟ في آخر الزمان. طب اشمعنا في آخر الزمان؟ لأن حديث 3 بيقول سيدنا علي إنك لذو قرنيها، ذو قرنيها يعني كأنك المحيط بطرفيها. تمام، طب سيدنا علي مش أحط بطرفيها، فقال لك يبقى المقصود به هو في أول الزمان وولده في آخر الإيه؟ الزمان. وكل دوت في غاية البعد. ليه؟ أول حاجة حديث 30 سنة أصلا بيخبر عن الخلفاء الراشدين اللي احنا عارفين. ورواية 36 مش صحيحة أو فيها نظرية. حديث 12 خليفة من قريش ماشي، ممكن يكون باعتبار التغليب يعني، فسمى بعض الملوك خلفاء باعتبار التغليب، فيكون فتكون هذه العلامة تمت وانقضت بولاية الخلفاء الراشدين وبعض بني أمير أنهم قرشيين، تمام، أو يكون بيخبر عن حاجة معينة لسه هتحصل في آخر الزمان ما نعرفهاش، فبالتالي الحديث الجزم بأن في مصداق معين للحديث في غاية الإيه؟ في غاية البعد. أما حديث إنك لذو قرنيها فاختلفوا فيه أصلا، فبعضهم قالوا أنه على ظاهره لأن هو شجة من في سيدنا علي شجة في رأسه في أحد المبارزات تقريبا في الحدي في الخندق أو في غيرها مش فاكر في أنهي موقع، فشج في رأسه، والشجة الثانية اللي هي ابن أبي ملجم لما قتلوا ضربوا في رأسه، فبعضهم حملها على ظاهرها أصلا، تمام، إنك لذو قرنيها، وقالوا الضمير يعود على الجنة يعني إنك أنت ستكون ذو قرنين في الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى سيكسوك يعني حلية مكانها زين الجرحين، يعني كما ورد في الحديث أن جعفر الطيار الله أبدله جناحين بإيه بدل الإيدين اللي قطعوا في سبيل الله يعني. وبعضهم قال ذو قرنيها يعني برضو ذو قرني الإيه الجنة، ولكن المقصود بالقرنين هم الحسن والحسين، ده تأويل تاني. وبعضهم قال أبو عبيد من علماء اللغة قال أحسب أنه أراد قرني الأمة، تمام، يعني قرني الأمة ده المعنى اللي اعتمده هنا ابن خلدون، تمام، إن هو خليفة في أولها وزرياته خليفة في آخرها. هنشوف إن الحديث ظني الدلالة إلى أقصى درجة، فلا يؤخذ منه إشارة ولا يؤخذ منه قطع على أي علامة من علامات الإيه الساعة، تمام. أصلا هو يحتمل إن هو بيكون بيوصف، والظاهر أصلا إن هو بيوصف حاله في الجنة أصلا، واضح الكلام. فبالتالي ان احنا ناخذ من هذه الاحاديث علامات للساعه ونروح كمان ضربينها مع احاديث تانية فننتج حاجه ثالثه، ده امر سخيف جدا، بيورث الشك اصلا في السنن وبيورث التشكك في اثار النبي صلى الله عليه وسلم. وابن خلدون كانه لما راى هذا الكلام راح رمى هذا الكلام كله من ايه عن قوس واحده يعني. شكرا. وربما استدل بهذا الحديث القائلون بالرجعة الشيعة اللي قالوا ان سيدنا علي ان عذرا العسكري او الخليفة الثاني عشر حيرجع لنا في اخر الزمان، فالاول هو المشار اليه عندهم بطلوع الشمس من مغربها، برضو حيبدأ يمزج لنا هنا شوية حاجات غريبة طبعا، فبعضهم بيتأول طلوع الشمس من مغربها انها كناية عن ظهور الايه المهدي، في حين ان الصوفية ايضا لما ذكروا طلوع الشمس من مغربها هما ما بينكروش حصول ان الشمس فعلا هتطلع من مغربها، وانما هما بيستخدموا اشارات وكنايات ورمزيات ما حدش بيفهمها، فالناس بتظن انهم بينكروا هذه الايه الحقائق. فهما بيشيروا ان مقام ختم الولاية بيطلع من المغرب كظهور الشمس من مغربها، فهو على باب التشبيه والتمثيل لا على باب انهم يقصدون ان طلوع الشمس من مغربها هو ايه هو المهدية. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، كنوز قيصر وكسرى، وقد أنفق عمر بن الخطاب كنوز الكسرى في سبيل الله، والذي يهلك قيصر وينفق كنوزه في سبيل الله وهذا المنتظر حتى يفتح القسطنطينية، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، كذا قال صلى الله عليه وسلم. ومدة حكمه بضع، والبضع من 3 إلى 9 وقيل إلى 10، وجاء ذكر 40، وفي بعض الروايات 70، وأما 40 فإنها مدته ومدة الخلفاء 4 الباقين من أهله القائمين بأمره من بعده على جميعهم السلام. ده كلام الشيعة يعني أو كلام بعض الشيعة. ايضا في يعني برضو راح ربط ما بين انه قالوا من علامات المهدي في اخر الزمان انه هو ايه يستخرج كنوز كسرى وقيصر وينفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبرح ضرب برضو أو جمع ما بين أشياء متناقضة زي فتح القسطنطينية الحديث بتاع نعم الأمير وأميرها وحديث فتح كنوس كسرى وقيصر علشان يوجد برضو صورة مختلفة. وهي الحقيقة أن كل حاجة من ديت علامة مستقلة ليست لها علاقة بالعلامة الإيه؟ بالعلامة الأخرى. ففتح القسطنطينية وردت أحاديث في فتحها مطلقا وفردت أحاديث في فتحها في آخر الزمان، وحملوا الأحاديث اللي وردت في فتحها على ما حصل في ولاية محمد الفاتح وفتحه للقسطنطينية، ولكن قالوا سيتكرر فتحها في آخر الزمان. هل دوت ليه؟ لأن بعض أحاديث المهدي أخبرت أنه هو حيفتح القسطنطينية، فقالوا جمعا ما بين الأحاديث أنها حتسقط تاني في يد الكفر أو في يد أهل الكفر فتسترد مرة أخرى على يد الإيه؟ على يد المهدي. فهنا فأيضا محاولة الجمع ما بين فتح القسطنطينية مطلقا وما بين المهدية مطلقا فيها شيء من الإيه؟ من التعسف. يهمنا في الباب ده حاجتين، هو كده كده يعتبر خلص الكلام على كلام الايه الصوفيه، وزي ما نشوف زي ما شفنا هو نقله على أسوأ ما يكون. ليه على أسوأ ما يكون؟ لانه نقله من مجاهيل الصوفيه وعلى اكثر طريقه هم ما يعتمدوهاش، هم مش متبنيينها، ونسب هذا القول خلاه هو قولهم، في حين انهم لم يقولوا بهذا ولم يخوضوا في هذه التفاصيل الا ابن ابي وطيل دوت اللي احنا مش عارفين هو ايه هو مين. اما غير من الصوفيه فكل كلامهم هو محض اشاره انه في اخر الزمان وخلاص، وان بين يدي بعض العلامات البسيطه اللي هتلاقي معظمها موافق لما ورد في الايه لما ورد في السنه. هنقرا حديثين او ثلاثه منهم علشان نصحح بقى الصوره المشوشه اللي اتكونت ديت من كلام ابن خلدون. يهمني هنا تعليق على السلوك الإنساني اللي اتبع في هذه القضية، وهي أن النفس دايما تميل إلى القصة الكاملة ولا تقنع بالقصص المجتزأة. فعلشان كده مثلا في كثير من صور القرآن لما حكت لنا مثلا قصة أهل الكهف أو قصة القرية في سورة يونس، النفس مالت إلى تكميل الفراغات من إيه؟ من كلام بني إسرائيل، فكوننا صورة مركبة في الآخر هي اللي أنتجت لنا إيه؟ هي اللي أنتجت لنا تفاصيل حياة هؤلاء الأنبياء. هل هي معتمدة عندنا كأهل كمسلمين؟ أتلزمناش في شيء، لأن ما أجمله القرآن بنكتفي بإجمال، وما فصله بنكتفي بتفصيل. لكن طالما القرآن أبهم لنا اسم القرية التي جاءها المرسلون، طالما قال لي ما ذكر ليش عدد أهل الفتية في سورة الكهف، ما اشتغلش أنا بهذه الايه القضية. واضح الكلام؟ ولكن دايما النفس بتميل إلى تكوين الصورة الايه الكاملة، فما يلاقوش الصورة الكاملة عندنا كمسلمين، يلاقوها فين؟ في التوراة والإنجيل، في التوراة تحديدا. وبعض هذه الصور اللي في التوراة ما هيش صحيح، بل بعضها فيه أخطاء. فيسوء الظن بالروايات الصحيحة بسبب انك انت ادخلت عليها كمالات من الروايات الايه الفاسدة، فتلقى عن بكرة ابيها، وده خطأ شديد. لكن الخطأ بيتراكم، بيحصل منين؟ ان في حد لا عنده مجموعة روايات مش مكملة صورة كاملة، فيحاول هو يكمل ما بينها باي طريقة. نفس الكلام في علامات الساعة، يصعب ان تلاقي حديث وصف لك بالتفصيل اللي هيحصل تباع، معظمها حاجات جزئية، فالنفس عايزة تعرف الحدوتة كاملة، فيبدأوا يحاولوا يمصهروا الروايات ديت في صورة قصة، ويقولوا هيحصل كذا ثم كذا ثم كذا. القصة ممكن تبقى مش راكبة، وممكن يبقى فيها شيء من التعسف، علشان انت بتحاول تدخل روايات وردت في حاجات متباعدة وتحاول تخليها قصة ايه واحدة، فيحصل سوء الظن بجميع هذه الايه الروايات. هنقرأ لكم حديثين أو ثلاثة من أحاديث المهدية ونختم بها الكلام في هذا الكلام، وحيبدأ بقى يتكلم على التنجيم، والمرة الجاية نتكلم على كلام المنجمين برضو أي حاجة تانية. لكن الدرس المستفاد يعني في من هذه القصة الكبيرة اللي حكاها ابن خلدون، إن محاولة التطلع إلى رسم الصور التفصيلية لأمور غيبية هو أمر في غاية العسر، ويشين الإسلام ويلحق به الشك أصلا. تمام. فالأولى للمسلم أن هو يكف نفسه عن إيه؟ عن الخوض في المغيبات، طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بها، ولكنه هو بيحذر. فذكروا في بعض الأحاديث أن هو منها حديث رواه الحاكم النيسابوري قال ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع ببلاء أشد منه حتى تضيق عليهم الأرض الرحبة وحتى يملأ الأرض جورا وظلما السلطين هذا الزمان يعني لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم. هتلاحظ المقدمة ديت يصلح أن أي حد عايش في زمن أسود ينزلها، فاللي عايش في عصر العباسيين وزعل منهم حينزلها، اللي عايش في عصر المماليك وزعل منهم حينزلها، اللي عايش في زمننا حينزلها، تمام. فبالتالي ما أكثر المقدمة هنا مش قطعية في أي حاجة، تصلح لكل زمان تقريبا، ولكن عرفنا أنه مش هيطلع في وقت عدالة مثلا، هيطلع ده اللي يفيدنا وده اللي نقدر القدر المتيقن منه أو القدر الإيه اللي نقدر نجزم بيه أنه مش هيطلع والدنيا حلو، هيطلع والدنيا إيه وحشة. أنهي وحشة بقى؟ هل وحشة بتاعت دلوقتي ولا وحشة بتاعت 100 سنة فاتت؟ ما كلها وحشة، تمام. لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم فيبعث الله عز وجل رجلا من عترتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، إنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، ولا تدخر الأرض من بذرها من بذرها شيئا إلا أخرجته. يعني إن الحديث بيخبر إنه حيكون في رخاء وفي تسهيل من الأرض، والله سبحانه وتعالى يبارك في الأرض ويخرج منها الخير كله، ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله عليهم مدرارة يعيش فيهم 7 سنين أو 8 أو 9 يتمنى الأحياء والأموات مما صنع الله عز وجل بأهل الأرض من خير. يعني الأحياء يتمنوا أن الأموات يكونوا أدركوا هذا الخير. هنا حديث برضو ممكن تنزله على هذا الزمان بسهولة. قال ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل الذهب في المعدن، فلا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم فإن فيهم الأبدان، وسيرسل الله تعالى إليهم سيبا من السماء فيغرقهم حتى لو قاتلهم الثعالب غلبتهم، ثم يبعث الله عز وجل عند ذلك رجلا من عترات الرسول صلى الله عليه وسلم فيرد الله تعالى إلى الناس ألفتهم ونعمتهم. ده حديث أيضا رواه النيسابوري. هتلاحظ الشام مرت بها فتن زي التتار وزي ما يحصل الآن، هل ده يمكن أن يعتبر إشارة؟ وارد. حديث أكثر وضوح قال يكون بالشام فتنة أولها كلعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب آخر، فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان. تمام. أهل الشام بيذكروا أن بداية الأحداث عندهم أطفال كتبوا حاجة على الإيه؟ على الصبورة وقالوا مصر الأول وسوريا الثاني، وبدأت فأهليهم اتقتلوا فبدأت إيه؟ أحداث الشام. هل هذا الحديث يشهد لهذا الزمان؟ وارد. لأن ما معنى لعب الصبيان؟ هل هو المقصود تشبيه أن الفتنة في الأول بتبدأ على سبيل أنهم بيهرجوا مع بعض، ولا على سبيل أن الصبيان بالفعل بيلعبوا؟ هتلاحظ كل العبارات محتملة وترد، مش هنعرف إلا لما تحصل. هي دي الفكرة، واضح. ثم أن الحديث ما قالش أن ده المهدي، وقال ألا إن الأمير فلان. هل ده كناية أن الله سبحانه وتعالى هيجمعهم على أمر في آخر بعد هذه الفتنة؟ وارد. تمام. حديث آخر ستكون بعد فتن منها فتن الأحلاس، سميت بالأحلاس نسبة إلى حلس البيت، لأن النبي أشار أنك أنت تكون فيها كحلس البيت، يعني كمتاع الإيه؟ كمتاع البيت، تقعد فيه ما تخرجش من بيتك يعني. يكون فيها هرب وحرب، ثم من بعدها فتن أشد منها، كلما قيل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ولا مسلم إلا وصلت حتى يخرج الرجل من عترته. تمام. ودي حديث تاني هتلاحظ انه يصلح تنزيله على هذا الزمان وايضا يصلح تنزيله على ازمنه سابقه. فهل هذا الزمان هو علامته؟ كل دوت ايه محتمل. اخر حديث قال علامه خروج المهدي. الحديث موقوف من كلام كعب الاحبار, هنا يحتمل انه يكون من الاسرائيليين, لكن في بعض الاحاديث بتشهد لبعض ما ورد في نص الحديث. علامه خروج المهدي الويه تقبل من قبل المغرب عليها رجل من كنده اعرج, فاذا ظهر اهل المغرب على مصر فبطن الارض يومئذ خير لاهل الشام. الحديث هنا بيشير الى فتنه تحصل على اهل مصر, تمام, يستولي عليهم ناس من اهل المغرب. ما المقصود باهل المغرب؟ ليبيا ولا المغرب ولا امريكا؟ تمام, تحتمل. وقال بطن الارض يومئذ خير لاهل الشام, قالوا لان اهل الشام هيسلط عليهم قبل خروج المهدي شخص يسمى بالسفياني, وهذا الشخص يعني يقتل في اهل الشام قتلا ذريعا, يعني حتى يتمنى اهل ان يكونوا في بطن الايه, في بطن الارض. فبالتالي اللي بيتمنى اصلا خروج المهدي او انتظار المهدي هو الحديث. معظم الحديث لو قراته هو في كتاب لطيف يعني رو اسمه عقد الدرر في اخبار المنتظر, مطبوع وموجود في السوق. يعني معظم الاحاديث اللي وردت في خروج المهدي اشارت ان هو يكون قبله فتن شديده جدا, يكون يعني يتمنى الشخص ان هو يكون في باطن الارض وان يكون فيها مقتله عظيمه, وان هو يمر الرجل بقبر الرجل ويقول يا ليتني كنت مكانه الى اخر هذه الامور. فبالتالي من حماقه الانسان يتمنى ان هو يشهد الايه, المهدي, لانك انت لو ادركته تمام فهتكون عديت على ايام سوداء يعني ما يعرف بها الا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لابد الانسان هو يسال الله العافيه ولا وما تنظرش الى فكره المهديه, وانما تنظر الى فكره الفتن اللي بين يدي المهدي, لان مش هياتي في اخر الزمان, بس انت هتعرف توصل له تمام, وهل هتكون انت على دين الله سبحانه وتعالى ولا هتكون فتنت في هذا الدين. طبعا كلمه فتن اذا ذكرت يعني بيذكر بتقصد ويراد بها معنيين, فالفتنه ما يختلط فيه الحق والباطل, او الفتنه ما يشتد على الانسان حتى يفتن فيه زي المقاتل المقتله العظيمه والملاحم والايه والقتل العظيم. ما هي الفتن التي ستكون في اخر الزمان؟ ظاهرها انها تجمع ما بين الامرين, ولكن الظاهر فيها انها يغلب فيها القتل ويغلب فيها اراقه الدماء وغيرها من هذه الايه الامور. مذهب اهل السنه في هذه القضيه هو عدم الانتظار, مش مستنيين حد يخرج لنا من السرداب ولا غيره, والله جه وعلاماته ظهرت ويخرج على وطار, وعلاماته في هذا الكتاب له علامات كثيره زي انه يبايع بين الركن والمقام, زي انه هو يفر من مكه الى المدينه ويعودوا يتبعوه لغايه ما يبايعوه عند الركن والمقام, زي انه هو يكون الخير على يديه, زي انه هو ياتي بعد فتن شديده ومقتله عظيمه, زي يسبق محاولة اقتحام مكة وغيرها من الجيوش أو غيرها, كلها علامات مذكورة في آخر الايه الزمان في كتب أخبرت عن هذه الملاح. كالعادة ما نصيحتي لكم في مثل هذه القضايا ألا يجزم إنسان أبدا بأن هذا الزمان هو زمانه أو غيره, لما هتلاحظوا معظم الأحاديث اللي احنا قريناها تتنزل على هذا الزمان بسهولة, وتتنزل أيضا على زمان مثلا التتار أو على غيرها من الأيمن الأزمنة. ولكن إجمالا يبقى الأمر المطالب به العباد حاجتين, هو أنهم يسعوا إلى العدل ما قدر الوسع وقدر الطاقة, والأمر الثاني هو أنهم إذا حصلت الفتن وجاءت الفتن يعتزلوا الناس وينشغلوا بأمر أنفسهم ولا يخالطوا في سفك دماء المسلمين ولا في سل السيوف. ودوت ما ينبغي التنبيه عليه في هذه الأزمنة, أنك أنت لما بتلاقي المسلمين بيلتقوا بالسيوف وبيلتقوا في المعارك أعرف أن دوت فتنة ينبغي للإنسان هو يتجنبها ويعتزل, لأن دوت أهم حاجة ورد في حديث الإيه؟ في حديث الفتن. حتى أن بعض الصحابة كان بيرى أصلا أن قتال سيدنا علي وسيدنا معاوية هو من جملة الفتن, وكثير منهم اعتزل الإيه؟ المعركة ديت رغم ده صحابي وده صحابي تمام, وان سيدنا علي يعني الجمهور على ان هو صاحب الحق, فمع معرفتهم بالحق الى انهم لما رأوا فيها التقاء المسلمين بالسيوف اعتبروها نوع من الايه من الفتنة، وهي كذلك إن لم يكن التقاء المسلمين بالسيوف فتنة فما هي الفتنة في الحقيقة؟ تمام، إلا إذا كان شخص شديد الضلال زي مثلا نسبة كفر المسلمين وتستبيح دماءهم، فساعتها ديت ما تعتبر شيء فتنة كما في حد كما فعل سيدنا علي مع قتال الخوارج. فديت النصيحة الإجمالية في هذه القضية. أما بقى محاولة التعيين ومحاولة رسم صورة كلية فبينك وبين ذلك يعني أسوار وجدر يستحيل تجاوزها، ولو كانت هذه الأمور مما يمكن الوقوف عليها لا أفصح عنها النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح شديد. نكتفي بهذا القدر في الكلام على المقدمة. حد عنده أي سؤال فيها؟ الله صلى الله عليه وسلم.